السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات المباركات مع عمل من أعمال القلوب، مع عبادة عظيمة من العبادات المهجورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما هي هذه العبادة المهجورة التي نذكر الناس بها في هذا الزمان؟ هذه العبادة لو تعبدنا الله عز وجل بها، لو امتلأت بها قلوبنا لانشرحت الصدور ولسعدنا في الدنيا والآخرة. إنها عبادة الرضا. موضوع الحلقة إن شاء الله أزمة رضا. أزمة رضا. إننا ومع الأسف نعاني في أغلب الأحوال من أزمة في الرضا، فلا بالكثير نرضى ونشكر، ولا بالقليل نقنع ونصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن للواحد منا واد من ذهب لتمنى أن يكون هذا الوادي واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه امرأة رزقها الله بالبنات تراها ساخطة تقول لأني لم أرزق بالولد. هذه امرأة رزقها الله بالذكور تراها ساخطة لأنها كانت تشتهي أن ترزق بأنثى تسرحها وتزينها وتعنها في بيتها وتأخذ بيدها سيما عند الكبر. يا عباد الله، ارضوا. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فقد ذاق طعم الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا العبد الذي يرضى بالله ويرضى عن الله، هذا العبد الذي يسلم نفسه لله، إذا جاءته النعمة شكر، وإذا جاءته النقمة صبر، يقول: يا رب، أنت ربي وأنا عبدك، اجعلني حيث شئت، اجعلني في المكان الذي تحب، قلبني كيفما شئت بين النعم والنقم فأنا راضي. إن رزقتني بالنعمة سأشكر، وإن رزقتني بالنقمة فأصبر، ولكن عافيتك أوسع لي يا رب العالمين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. إنسان لون حياته وصبغها بصبغة الإسلام، لا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا وفق ما أمر به الإسلام، يقف عند الحدود التي حدها الإسلام، ينتهي عن النواهي التي نهى عنها الإسلام، مسلم بحق، مسلم بحق. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إنسان قدوته وأسوته، أستاذه، شيخه، معلمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من كان منا على هذا النحو، هذا الذي سيحيا سعيدا وسيموت ميتة السعداء، وسيبعث بعثة السعداء وسيكون في الآخرة في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الرضا يا رب. ما هو الرضا؟ وماذا قال أهل العلم في الرضا؟ قال أهل العلم: الرضا هو ارتفاع الجزع عن أي حكم كان. وقيل: الرضا هو استقبال قضاء الله بالفرح. الرضا هو استقبال قضاء الله بالفرح، وهو ارتفاع الجزع عن أي حكم يحكمه الله فيك. هذا هو العبد الراضي، يقلبه رب العالمين بين النعم والنقم، يجعله في موطن النعمة فيرضى ويشكر، يجعله في موطن البلية والنقمة فيرضى ويصبر. وقد قال الفضيل بن عياض، قال لي بشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد، لأن الراضي لا يتمنى شيئا فوق منزلته. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا. وصية سيدنا عمر يا أخوانا لحبيبه لأبي موسى، يقول: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال ميمون بن مهران كلمة جميلة في الرضا، ذكرها ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين: كلمة تنقش في الإبر على مآكل البصر، تكتب بماء العيون، كلمة جميلة جدا احفظوها. قال ميمون بن مهران: من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. هذا إنسان عيي غبي، ما مش دواء. إذا ابتلاك الله بمصيبة ولم ترضى ولم تصبر وسخطت على الله، هل سيأتيك ما تحب؟ أم أنك بهذا السخط بعدم الرضا تزيد الطينة بلة؟ هذا حمق. قضاء الله نفذ، انتهى، ارضى، سلم. من لم يرضى بمر القضاء فليس لحمقه دواء. وقال أبو عثمان الحيري كلمة عجيبة تبين الفارق بيننا وبين السلف في قضية الرضا، تظهر لنا بجلاء أن الرضا صار من العبادات المهجورة. قال أبو عثمان: أنا منذ 40 سنة ما أقامني ربي في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. يا سلام، بقولك بقالي 40 سنة أي حال ربنا يخليني عليها ما كرهاش، وإذا نقلني منها إلى غيرها لا أسخط عليه. الله أكبر يا عباد الله، إحنا منا وفينا من يهرف كثيرا بما لا يعرف، ومن يصف نفسه بأوصاف ليس من أهلها. نكثر في الدعاء من قولنا: اللهم ارض عنا، يا رب ارض عنا. قال مرة أحدهم أمام أحد العلماء: اللهم ارض عني. فقال العالم: أما تستحي؟ أما تستحي أن تسأل ربك الرضا عنك وأنت لم ترضى عن الله؟ هو أنت راضي عن ربنا عشان يرضى عنك؟ الله حرم عليك الربا، فلماذا أكلته؟ لماذا لم ترضى بحكم الله في مالك؟ لماذا تكسب مالك، تكسب رزقك من الحرام؟ لماذا تمنع الزكاة؟ أنت لم ترضى إذن عن حكم الله في مالك. الله أمرك يا أمة الله يا مسلمة بالحجاب، بالعفاف، بالستر، بالصيانة، أنت مش راضية عن ربنا ليه؟ لماذا لا ترضين عن الله؟ لماذا لا تسلمين قيادك لملك الملوك فيحكم فيك ما يشاء وأنت في قمة الرضا والسرور والحبور والاغتباط؟ أنت مش راضية عن ربنا كده، أنت كده غير راضية، وأنت يا من لا تصلي إلا في كل شهر مرة، أنت غير راضي عن ربنا، لأن الله أمرك أن تصلي في كل يوم 5 مرات، وأنت يا من اقترفت حراما، وأنت يا من فرطت في واجب، وأنت يا من وقعت في النواهي، وأنت يا من تخطيت حدود الله، فين الرضا؟ أنت مش مكسوف تقول له يا رب ارضى عني وانت أصلا مش راضي عنه؟ نعم. طيب متى يكون العبد راضيا عن الله؟ متى يكون العبد راضيا عن الله؟ قال أهل العلم: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. إمتى تبقى أنت عبد راضي عن ربنا؟ ده الميزان. لما يبقى سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة، لما يبقى ربنا يديك النعمة فتشكر ويديك النقمة فتصبر، وفي كل حالة أنت راضي، تعلم أن ربك لن يضعك إلا فيما فيه خيرك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ارضى بقى، سلم أمرك لله عز وجل. ومن صور رضا العبد عن الله ألا يعترض على الله في ملكه، ألا يعترض على الله في قضائه، ألا يشتم منه السخط حتى في فضول الكلام، حتى في الكلام العادي مفيش سخط، فلا يقول مثلا العيال هم والفقر بلاء والحر شديد، ولا يسب الظهر أبدا، إن سب الظهر سوء أدب مع الله وعلامة على السخط على الله عز وجل. يقول لمراته كان يوم اسود يوم معرفتك، يقول لابنه كانت سنة سودة السنة اللي اتولدت فيها، يقول لأمه النهاردة يوم اسود، هذا سوء أدب مع الله، هذا سخط على الله، هذا سب لله عز وجل، دي شتيمة ربنا يا أخوانا. روى الشيخان وأبو داود وابن حبان وأبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الظهر، وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. هو لما يقول لمراته كان يوم اسود يوم معرفتك، سب عيد على مين؟ على القدر الذي أصابه في هذا اليوم. طيب من الذي قدر المقادير؟ من الذي كتب كل شيء وخلق كل شيء بقدر؟ رب العالمين. مين اللي جوزها منك وجوزك منها؟ ربنا. يبقى أنت شتمتك في الحقيقة مش راجع للزمن، ده راجع على الذي قدر عليك ما كرهته في هذا الزمن، انت كده بتشتم ربنا. اتق الله يا اخي. ربنا عز وجل بيقول: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر، وانا الظهر اقلب الليل والنهار. وليس من اسماء الله الظهر، كما قال البعض ليس من اسماء الله الظهر، اذ ان الظهر اسم جامد، وأسماء الله حسنى بلغت في الحسن المنتهى، كل أسماء ربنا حلوة بتحمل عشرات المعاني الجميلة، إنما الظهر ده اسم جامد. ثانيا، الظهر مخلوق وربنا هو الخالق. أنا الظهر يعني أنا الذي أقدر هذه الأحوال، هذه المقادير عليكم في هذا الزمن، والزمن وعاء لقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا ابن أبي الحواري قال كلمة عجيبة جدا والله، تحسسك ان احنا مش يعني ربنا يرضى عنا ويجعلنا ممن يرضون به وعنه. سمع ابن أبي الحواري عابدا يقول: وددت لو طال الليل، قل أتمنى ان الليل ده يبقى 15 ساعة، يبقى اليوم في 20 ساعة ليل، وددت لو طال الليل. فقال ابن أبي الحواري للعابد: ولما عايز الليل يطول ليه؟ قال: حتى أطيل من القيام وأكثر من المناجاة والدعاء والذكر والاستغفار. شفت نوايا السلف الصالح نوايا طيبة ازاي؟ فقال ابن أبي الحواري للعابد الذي أظهر نية صالحة في هذه الأمنية، قال ابن أبي الحواري: أحسنت وأسأت. أحسنت عندما تمنيت طول الليل لتطيل في العبادة والمناجاة، وأسأت حيث تمنيت ما لم يرده الله وأحببت ما لم يحبه الله. إيه ده؟ ما هو أنت لازم تسلم، لازم ترضى، تحب ما يحبه الله، ترضى بما كتبه الله. وهذا الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع آل بيت نبينا وعن جميع أصحاب نبينا، قيل للحسين: يا حسين، إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: إن الفقر أحب إلي من الغنى، وإن المرض أحب إلي من الصحة. أبو ذر بيقول العيا أحب إلى قلبي من الصحة، والفقر أحب إلى قلبي من الغنى، ماذا تقول أنت يا حسين؟ قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول، اسمعوا الكلمة الحلوة دي، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختاره الله له. يا سلام، من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختاره الله له. مش انت على الطاعة؟ مش انت من المصلين المزكين الذاكرين التوابين الأوابين المخبتين الشكارين الصالحين؟ أنا مش عايز لنفسي غير اللي ربنا يقضي به لي، وربنا لن يقضي لي إلا بالخير. صحيح، كم من منحة يحسبها الناس محنة، وكم من نعمة يحسبها الناس نقمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا قال رب العالمين في قضية الرضا؟ وماذا قال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الرضا؟ قال تعالى: فهو يصف أهل الجنة خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أهل الجنة يا أخوانا، اللهم اجعلنا منهم راضين عن ربنا ويرضى ربنا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذا قال رب العالمين في شأن أهل الجنة، في شأن المؤمنين أهل الرضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن راضي، يقول لك فين أمر ربنا؟ تقول له أمر الله كذا، يسلم يرضى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يسلمون تسليما ولا يكون في صدورهم أي حرج لقضاء الله فيهم. كذا قال رب العالمين في شأن أهل الرضا والصبر والثبات عند المصاب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، هذه كلمة أهل الرضا عند البلاء، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت زعلان على إيه؟ مات لك ميت، ما أنت هتحصله؟ هو أنت كنت تملكه؟ هو أنت تملك في نفسك حاجة؟ إحنا ملك ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. زعلان إيه؟ زعلان عشان ايه؟ ضع منك قرشين يا عم، الدنيا كلها الى زوال. زعلان ليه؟ ليه زعلان؟ زعلان عشان انت كنت منشن على درجة على منصب معين وغيرك خده، يا اخي لو دامت لغيرك لما وصلت اليك. يا عم يا عم، انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. نعم، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرضا؟ روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والله العظيم يا مسلم ما تجد طعم الإيمان إلا لما ترضى عن الله وبالله، ترضى عنه ربا وإلها وملكا يحكم فيك ويقضي فيك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. والله ما هتجد طعم السعادة إلا لما تصبغ حياتك بصبغة الإسلام. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والله ما تجد طعم الإيمان إلا لما تتأسى وتقتدي وتقتفي أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذا روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، قوي في إيه؟ في عقيدته، في دينه، في عبادته، في علمه، في عافيته، في ماله، في كل منحى من مناحي القوة وعلى رأسها الدين. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. خلي التزامك قوي، ما تبقاش أخ على ما تفرج، ما تبقاش التزامك التزام مهترئ، ما يبقاش تنفيذك لأوامر ربنا بطيء تفعله وأنت متثاخل. شأنك في هذا كشأن المنافقين، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، شوف مصلحتك فين، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. شوف بقى الرضا، شوف درس الرضا في كلام النبي بقى: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يا أخي استعن بالله، أنت عايز إيه؟ عايز تعمل ثروة من الحلال، استعن بالله، اشتغل، اضرب في الأرض، اسعى، اكدح، اتعب، استعن بالله ولا تعجز، فقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. اشتغل يا أخي، اتحرك، استعن بالله ولا تعجز. طيب إذا بذلت الأسباب ولم يتحقق لي المراد، هل أسخط؟ لا، ارضى، متقعدش بقى تقع في لوم المقادير ومقدرها فتقول لو أني فعلت، لو أني فعلت كان كذا وكذا. غلط، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنا عايز أتفوق في ثانوية عامة، عايز أخش طب، خلاص واصل الليل بالنهار في المذاكرة. اعلم، اعلم أنه ما وضعت اللآلئ على الأعناق إلا بعدما غاص الغواص في الأعماق. اعلم أن وجه الرغيف ما بيض إلا من بعد ما اسود وجه خبازه. يا ابني من جد وجد، من طرق الباب ولج ولج، على قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. اشتغل يا أخي، اتلحلح. طب ذاكرت ودروس خصوصية وكل يوم بذاكر 10 ساعات وتعبت أوي أوي وجيت جبت 70%، 80% ما يدخلونيش طب. اوعى تزعل، اوعى تسخط على الله. اياك ان تقول لو اني فعلت كان كذا، لا لا لا، انا خلاص عملت اللي علي خلاص، امال اقول ايه؟ ارضى، قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. نعم، كذا روى النسائي والحاكم، والحديث صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات فيقول دعاء طويل. أنا أخذت منه يعني اللي أستدل به في كلامي هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أعطنا من خير ما سألك منه عبدك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: يا رب اجعلني من أهل الرضا، يا رب اجعلني من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك يا رب. النبي بيتمنى ويدعو الله ويلح ان ربنا يجعله من اهل الرضا، انه يملأ قلبه بالرضا فعلا فعلا، كما قال عمر لابي موسى: اعلم ان الخير كله في الرضا. النبي محمد نفسه يقول: يا رب اجعلني من اهل الرضا، يا رب ارضى عني واجعلني ممن يرضون عنك، واسألك الرضا بعد القضاء. وهنا سؤال للنبي، قال: واسألك الرضا بعد القضاء، لما قالش مثلا وأسألك الرضا مع القضاء؟ لما قالش مثلا وأسألك الرضا قبل القضاء؟ اشمعنى وأسألك الرضا بعد القضاء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن الرضا قبل القضاء عزمة، ولا يتحقق الرضا إلا بعد نزول القضاء. يعني اللي على البر عوام يقولك: آه ده أنا بس والله لو حصل لي إيه، ده أنا لو كنت في عصر النبي وتقطعت هقول أحد أحد زي بلال، ده أنا لو فتنت في ده أنا مش عارف. يجي واحد يديله قرصة ودن ربما يرتد عن دينه. يا أخي سألوا الله العفو والعافية، عند الشدائد غالبا ما تنفسخ العزائم إلا من ثبته الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. دلوقتي ابني المفروض بيطلع مركب، وأنا بني مسجد ومصر إنه ياخد مني 10,000 جنيه عشان يحطهم في مسجد، وإلا مش هيطلع المركب بتاعته ويشتغل. أعمل إيه؟ وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وأنا بقول لك أهم حاجة الرضا يا ابني، هجوزك ولا أبني مسجد؟ فأرجوك رد علي. يعني انت مخيره ان تتجوزيه او تبني مسجد؟ لا، هو عايز يتجوز واحط له 10,000 في المسجد، وانا بني اساسا مسجد. مركب بين بني مركب. مسجد. مسجد، طب خلاص ماشي حاضر. وهو مش عايز يطلع المركب ويشتغل. طيب حاضر. شكرا. بارك الله فيك. اولا الام لا يجب عليها ان تنفق على الولد. إنما الذي يجب عليه أن ينفق هو الأب لو كان الولد محتاج، أما وقد بلغ وأصبح من الرجال ويسعى ويحصل الرزق فلا يجب على الأب ولا على الأم أن نفق عليه. فلو أنت عندك ساعة يا أم الكريمة، عندك ساعة من المال وابنك محتاج فعلا، أعطيه وعطيتك لولدك صدقة. ممكن تديله من زكاة مالك لو هو محتاج، يعني فقير معدم أو مسكين. لا ما عندكيش ومدخر مبلغ المسجد فلا إثم عليك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لحضرتك يا رب. الله يرحمك. الله يكرمك. أنا كان عندي مبلغ من المال والمفروض إن أنا مكرر لي عملية يعني كبيرة هعملها وكده. الوقت يقرب يعني يحول عليه الحول. فحضرتك أنا يعني لو ولادي فعلا محتاجين وأنا عارفة يعني الظروف إن في حاجات ضرورية ما بيقدرش يجيبوها بالنسبه لمصاريف علاج او مدارس او كده، وما فيش حد بصراحه يقدر يدوم اللي هم محتاجينه. ممكن حضرتك اجيب لهم انا الحاجه دي من زكاه المال؟ نعم يجوز. يعني اسمعي بارك الله فيك. المراه لو كان عندها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني فيه زكاه، وزوجها فقير يعني معدم أو مسكين يعني ظروفه على قده وماشي بالكاد، وأولادها على هذا النحو، ينفع تدي زكاة مالها لزوجها ولأولادها، ذلك لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الإسلام. لو واحد متجوز واحدة عندها 50 مليون يورو، هو مرتبه في الشهر 500 جنيه، من الذي ينفق على الآخر؟ اللي عندها 50 مليون الست، ولا الراجل بخمسمائة جنيه؟ الراجل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. نفقة الرجل على زوجته وعلى ولده واجبة. لو أنت عندك فلوس فيها زكاة وزوجك مسكين وأولادك مساكين، أعطهم من زكاة المال، كما فعلت زينب زوجة ابن مسعود مع زوجها ومع أولادها بأمر النبي وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، هل الدعاء بيرفع القدر؟ وما مدى صحة مقولة أن الدعاء والقدر يتصارعان؟ ولو سمحت دعيلي بالشفاء. السلام عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك وأن يبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك. هل الدعاء يرفع القضاء؟ نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وفعلا الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان، قضاء نازل ودعاء صاعد يلتقيان فيعتلجان. فإذا كان الدعاء بشروطه من عبد صالح غلب القضاء، فصرف الله عنك هذا القضاء بالدعاء إلى قضاء آخر سبق في علم الله أنه سيقضى به فيك. يعني احنا بنرد بالدعاء قضاء بقضاء. واحد عي، من الذي قدر عليه المرض؟ رب العالمين. هل إذا تناول الدواء ليدفع عن نفسه الداء هل كده يبقى ساخط على الله؟ لا، فهو بيرد قضاء بقضاء، وفي النهاية كل شيء بأمر الله عز وجل. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الله يبارك لك، أصلا أنا بعيد عن التلفزيون، ما سمعتش بصراحة. بالنسبة لقد يعني لأولادي الزكاة لو هم فعلا مستفيدين؟ أعطيهم الزكاة. ربنا يبارك لحضرتك. طب الله يبارك لك. أنا أسفة يعني، في بس أخت جارة قالت لي بس على سؤال برضو، الله يكرمك. هي كانت وضع مبلغ في مكتب البريد وما تعرفش ان هو حرام. فاول لما عرفت فحبته وحطته في بنك اسلامي. حضرتك كانت واخدة فوائد اول سنة وضعتهم فيها وصرفتهم. فحس بقى كل السنين بعد كده طلعتها، يعني اخرجتها على اساس ان هي ربا. طيب، ما عدا السنة الأولانية اللي هي أخدتها أول مرة دي، ما كانتش أصلا متأكدة إنه حرام. نعم. لأنها سألت شيوخ وقالوا لها مش حرام في الأول. طيب، فحضرتك برضو السنة الأولانية اللي هي صرفتها دي تطلعها، هي طلعت كل المبالغ اللي بعد كده. طيب، اسمع الجواب على التليفون اهو. الله إلهي يا رب، ربنا يكرمك يا رب. حد حط ماله في بنك ربوي، ربنا يجزيه كل خير، يسحب كل المال، رأس المال والفوائد، له رأس المال والفوائد يجعلها في مصلحة من مصالح المسلمين، بعيد عن بناء المساجد وبعيد من النفقة على أحد يجب عليه أن ينفق عليه. طب هي طلعت إلا سنة تطلعها؟ أيوة تطلعها، طالما كانت فوائد ربوية تطلعها. طب هي مش عارفاها، تقدرها كسنة من السنين التي أخرجت فيها هذه الفوائد الربوية، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت حضرتك، عندي سؤال بس خارج الحلقة إن شاء الله. لا بأس، لا بأس، هات. بعد إذنك، أنا توفى ولدي في الشهر الرابع. توفي ولدك؟ بعد الشهر الرابع بحوالي 10 أيام. طيب، فهل يجوز لي الصلاة عليه أو يجوز لي عقيق عليه؟ حاضر، اسمع. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. توفي ولده بعد الشهر الرابع. أنا لا أدري بعد الشهر الرابع من الحمل أم بعد الشهر الرابع من الولادة. على أي حال لا يجوز في الحالتين العقيقة. يعني يا حامل في الشهر الرابع حصل إجهاض، هل نعمل عقيقة؟ لا طبعا. لا، هي ولدت وإحنا ما عملناش العقيقة لحد ما الولد عنده 4 أشهر وبعد كده مات، هل يجب علينا عقيقة؟ هل يجب؟ الجواب لا يجب. الجواب لا يجب. طيب هل نصلي عليه؟ صلاة الجنازة على من مات قبل البلوغ جائزة وليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش جنازة على ولده إبراهيم، صلاش على جنازة، لكنه لما دعته المرأة الأنصارية لصلاة الجنازة على ولدها أجاب. ففهم أهل العلم أن صلاة الجنازة على من مات من أطفال المسلمين قبل البلوغ يعني جائزة لكنها ليست واجبة. لا يا شيخ، هو جنين 4 أشهر ونزل من بطنها، هل عليه جنازة؟ لا، لا نصلي عليه جنازة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، حياكم السلام شيخ. تفضلي. بدون زحمة شيخ، أنا أخويا متزوج وحدة أوروبية. نعم. وهي عندها بنية، فكانوا متفقين يعني ما يسوون أطفال، لأن هي يعني ما يعني يقول تربيتها مو زينة، مو ما تعجبني تربيتها. فهي شهر من الأشهر حبلت بدون علمة. نعم. وخبرني قال لي لازم تساعديني يعني تجهض بدون علمها، فساعدتني الطريقة وأجهضت هي بدون علمها، وأنا هسه كلش متندمة ما أعرف شنو الكفارة. حاضر. أولا حرام، حرام إنه يعني أمرك أن تساعديه في إجهاض امرأته حتى تنزل هذا الجنين، هذا أمر حرام. وتشتد الحرمة إذا كانت قد نفخت الروح في هذا الجنين، ده يبقى قتل، قتل نفس لها كيان. فعلية حالي يا أمة الله استغفر الله لأنك وقعت في كبيرة. ورب العالمين يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الرجل يعني أعطاه الله هدية فأبى أن يأخذ هدية الله، وما يدريه لعل سعده وهناءته في هذا الولد الذي كان سيأتيه، لعل هذا الولد هو الذي كان سيشفع له في الآخرة فيدخله الله على إثر شفاعته الجنة، لعله كان سيصبح قرة عين له في الدنيا والآخرة. على أي حال أخوك ارتكب كبيرة وأنت ارتكبت كبيرة، فأكثر من الاستغفار والتوبة، وحاول أن تستسمح هذه المرأة، يعني المرأة تسامحكم، ولو كانت نفخت فيه الروح ففيه غرة وقدرها أهل العلم ب500 درهم، يعني أنا أقول لك أكثري من الصدقة، أكثري من الصدقة باستغفار وتوبة ورد مظلمة، أنك تستسمح المرأة اللي أنتوا قتلتم ابنها دي أجهضتيها دي، وبعدين أكثري من الصدقة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. بالله عليك لي 3 أسئلة. هذه. السؤال الأول، إحنا كنا بنصلي صلاة الجنازة على والدي، فالجزء اللي خاص بالرجال وهم بيصلوا، في شيخ المسجد قال لي أخويا أنت تطلي التلاوة الدعاء بتاع الصلاة، فأخويا بقى صوته واطي خالص ما حدش كان سامع. فتلقائي أنا بقيت أنا اللي يعني أقول دعاء. صلى بيه. صلى بكم الجنازة؟ لا، هو أخويا اللي صلى بينا الجنازة، لأن الشيخ هو اللي نصحه كده. طيب ماشي. لكن احنا في الجزء الخاص بالنساء ما كناش سامعين الدعاء خالص ولا امننا عليه ولا حاجه، بقيت انا اللي اقول الدعاء للنساء وبيؤمنوا عليا. اي دعاء يا اختي؟ صلاه الجنازه صلاه سريه. انا بقيت ادعي للمتوفي اللي هو والدي وهم بقوا يؤمنوا عليا. طيب حاضر. فهل ده يجوز اصلا للنساء ده ويعني والحكم ايه بعد كده، لان انا الموضوع تعدى عليه فتره طويله. حاضر. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، احنا مثلا لما نكون محتفظين بصور للاطفال او صور مثلا لحاجات قديمه فاتت وحصل ان احنا التزمنا والحمد لله، بس الصور دي احنا مش معلقينها ولا حاجه بس سايبينها على جنب يعني بحكم الذكرى، او مثلا تصوير الفيديو لما نسيبه على الموبايل للاطفال او على الكمبيوتر، هل ده يجوز ولا في حرمه؟ حاضر. السؤال الثالث بقى بعد اذنك يا شيخ، هو في من يعني الواحد قلبه وجعه منه، الناس اللي حوالينا واقرب الناس لينا بيقعدوا يتشككوا في التزامات في التزامنا ومين اللي نسمع له ومين ما نسمعوش، وحتى بتشككوا في الاحاديث وصحتها، يعني الواحد من اقرب الناس بيبقى حاسس ان هم صعبانين عليه ومش عارف يجادلهم ولا ما يجادلهمش، يحاول يقنعهم ولا لا، بيسمعوا للحاجات الغلط وبيتبعوا اهواءهم وما عندهمش رغبة في استماع منا خالص. حاضر. وبيشككوا فينا اصلا، هم بيحاولوا يشككونا ان احنا اللي غلط، وبيقولوا لنا في وشنا كده انتوا مش عاجبيننا. طب اسمعي بارك الله فيك. الله يبارك لك. وياك. صلاة الجنازة يا اختي الكريمة صلاة سرية، المأموم لا يسمع فيها من الإمام إلا التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال منها إلى التكبيرة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. وقد علمنا أنه بعد بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة ندعو للميت خاصة، وبعد الرابعة ندعو لأحياء وأموات المسلمين، ويسلم الإمام تسليمة واحدة أو تسليمتين على خلاف بين أهل العلم، وكلاهما إن شاء الله جائز إن شاء الله وخلاص. أنا مش عارف بقى دعاء إيه يعني، ده اللي ورد في صلاة الجنازة. طيب بعض الطيبين بعد ما يصلي جنازة على الميت قبل ما يرفعوا النعش يقول للناس ماذا تقولون فيه، يقول رجل صالح نشهد بذلك، يقول وأنا أشهد. هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما على أحد الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ربنا يخبره أن هذا من الصالحين أو من غير الصالحين، ثم أن الصحابة كلهم عدول لا يشهدون إلا بالحق بخلاف حال الناس الآن. فإحنا بنصلي جنازة وندعو في داخل الصلاة وانتهى. طيب صور الأطفال، الصور الفوتوغرافية فيها خلاف بين أهل العلم، ما بين محرم وما بين مجيز، وأنا أقول بقول من منع لا تجوز الصور الفوتوغرافية إلا للضرورة، يعني بطاقة شخصية، جواز سفر، قسيمة زواج النهاردة بقى فيها صورة ونحو هذا، غير كده لا. طيب احنا مش معلقينها بس عينينها في مكان، يعني تمزيق هذه التصاوير أولى، وإنك تخبيها في مكان ولا تعلقيها هذا أهون من تعليقها، ذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. فإحنا عايزين يكون في بيتنا قدر الإمكان من هذه التصاوير الضروري اللي إحنا محتاجين له فعلا ولا نعلقها. طب والتصوير على الفيديو؟ كذلك التصوير على الفيديو من أهل العلم من منع ومنهم من أجاز، أنا أقول بقول من أجاز بشرط أن يكون المصور على الفيديو شيء حلال مش حرام، لذلك لأن التصوير على الشاشة الآن أو على كاميرا المحمول مش صورة حقيقة، ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية كما قال أهل الاختصاص. يعني أنا لو قفلت التليفون فين الصورة؟ لو خرجت الكارت فين الصورة؟ ما ليس للمصور فيه عمل، ممكن طفل يصور، ممكن واحد أعمى أقول له أقف كده ودوس على الزرار. نعم. وتركها أولى على كل حال، وتركها أولى على كل حال. الناس بيشككوا في التزامنا وفي الأحاديث وفي كذا وفي كذا. أنا لما تحب تكلمي أختي في الحجاب ما تكلمهاش أنت، قولي أسمع شريط للشيخ حسان أهو، أصل غالبا يا أختي زامر الحي لا يطرب، غالبا زامر الحي لا يطرب، فتقولي هتعملنا شيخة؟ لا أسمع الشيخ فلان أهو بالحجج والبراهين والآيات وأرقامها وصور إيه والأحاديث كما تعلمنا وكما نعلم. واصبري على أذى الناس، فمن هذا الذي رضي عنه كل الناس؟ إن الناس لم يرضوا بالإجماع حتى عن رب العالمين حتى عن الرسل. من الناس من شتم الله وكفر بالله وعبد غير الله، فاصبري بارك الله فيك. طيب آخر اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ السلام عليكم. ألو السلام عليكم. آخر اتصال. عليكم السلام وبركاته. اتفضلي. اتفضلي. عايز ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. اتفضلي يا اختي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. على فكره انا متابعه حضرتك. ربنا يرضى عنك. متابعه حضرتك في كل البرامج اللي بتعملها يعني وكده، وبسمع الاحاديث الحمد لله. بس اشهد الله ان الشيخ حسان غيرني تغيير كبير جدا جدا جدا. الحمد لله. انا كنت فعلا يعني قبل ما اعمل عمره كنت بصلي وبصوم وبزكي وبرضه ربنا الحمد لله ما بعملش حاجه غلط، بس كنت بلبس البنطلون مع بلوزه طويله وكده يعني. فروح ما كنت تعرضت لبعض من الظلم من الاهل يعني، فروحت عملت عمره الحمد لله عملتها، بس كان في شيء قلقني في العمره ان انا كنت بعد الطواف كنت بشتكي من الظلم اللي انا اتظلمته، كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل قدام الملتزم، فده كان مساعدني ان انا في اداء العمره ديت ازاي انا بقول كده. فعدتها تاني طلبت من ربنا انه يسامحني، بس انا الظلم اللي اتظلمته كان ظلم كبير جدا جدا. نعم فعايزه رجعت للناس تاني، فانا بعملهم دلوقتي في تحايز بس اجباري ان انا اعملهم، فهل ده هيبقى في شيء من النفاق؟ حاضر. في حاجه كان في سؤال كمان. نعم. انا نمت، انا بعد ما جيت من العمره التزمت بلبس العبايه الواسعه والطرحه الطويله بس ما لبستش النقاب لسه. كويس. يعني. فالحمد لله يعني، وبصلي على رسول كذا مره في الصلاه، وكنت وبصلي الاثنين والخميس و13 و14 و15 من كل شهر. كويس. فجيت نمت، صليت قيام ليل ونمت، فحلمت ان انا ماشيه في طريق طويل جدا. لا اختي في الله، لحظه بس انا ما بحلمش في الاحلام. انا عارفه صحيت من النوم ده، حلمت شفت في واحد شيخ. يا اختي ما تضيعيش وقتي بارك الله فيكي، انا لا افهم في الاحلام، انا لا افهم في الاحلام، انا اخصائي صحيين، شوفوا حد تاني بتاع نايمين، وتفسير الاحلام علم، انا لا اسفه منه ولا اسخف، لا ده علم، انا مش من اهله، ربنا يعلمني. بارك الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، اشد دعاء على الظالم. فاحنا على اية حال، لو ظلمنا انسان وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص وكلنا امرنا لله عز وجل، يقتص لنا منه في الدنيا او في الاخره، وان عفونا وصفحنا فهذا اجره اعظم، قال تعالى فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. طيب انا مش لابسه النقاب، اسال الله ان يهديكي وتلبسي النقاب ان شاء الله، والنقاب امر مختلف فيه بين اهل العلم قديما وحديثا، بين الموجب وبين الموجز، لم يقل احد من اهل العلم بالتحريم ابدا. طيب نرجع للموضوع بسرعه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في شان الرضا؟ روى مسلم في صحيحه عن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن أمره كله خير ليه؟ عشان راضي. قال النبي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إخوتي في الله، إن من لم يرضى بالقدر يقع في لوم المقادير ومقدرها، وهذا ينافي كمال الإيمان، فكما هو معلوم لكل أحد عنده شقشقة من علم أن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، فلابد يا أخي لابد يا أختي أن تعرفوا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وأن ما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وكم من نقمة يحسبها الناس نعمة، وكم من نعمة يحسبها الناس نقمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إليكم بسرعة بعض صور لأهل الرضا. أخرج ابن المبارك كما في زوائد نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى قال أتيت عمران بن الحصين رضي الله عنه وقد استسقي بطنه. سيدنا عمران من أصحاب النبي، بطنه استسقيت وبقي ملقا على ظهره لمدة 30 سنة على سرير من جريد قد نقبوا له فيه نقبا منه يقضي حاجته، لا يقوم ولا يقعد، واحد من أصحاب النبي 30 سنة نايم على سرير جريد استسقي بطنه، لا بيقوم ولا بيقعد حتى لا يستطيع أن يقوم للتبول، نقبوا له نقبا في سريره يقضي منه حاجته. فلما رآه مطرف بن عبد الله على هذه الحالة بكى، قال ما يبكيك؟ قال لأني أراك على هذه الحالة العظيمة. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إلي، ألا أحدثك يا ابن أخي حديثا لعل الله أن ينفعك به ولا تخبر به أحدا إلا من بعد موتي؟ قال هات. قال إن الملائكة تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ أنه سبب لهذه النعمة الجسيمة، فمن شاهد هذا في بلائه كيف لا يرضى عن ربه عز وجل. وهذا محمد بن واسع: نظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع، قرحة خرجت في رجله، نظر إليه أحدهم فقال: إني لأرحمك من هذه القرحة. والله يا إمام أنت صعبان علي، وهذه القرحة التي في قدمك آلمتني لك. قال ابن واسع: لكني أشكرها منذ خرجت، لأن عمال أحمد ربنا عليها ليل ونهار منذ أن خرجت، لكني أشكرها منذ خرجت. قال الرجل: وكيف ذلك؟ قال: لأنها لم تخرج في عيني ولا في لساني. يا سلام، كن جميلا ترى الكون جميلا. الله، أيوة صحيح، أنت ربنا ابتلاك بمرض كذا، بس في غيرك ربنا اداله بلاء أعظم من بلائك. انظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. صح أنت ربنا ادك شقة أوضة وصالة، غيرك عايش في عشة من طجن، يبقى أنت ملك بالنسبة له. صحيح أنت ربنا ادك ولد واحد بس وما خلفتش خالص، في غيرك عقيمة ما جابتش ضفر عيل، احمدوا ربنا. ارضوا ارضوا يا عباد الله. وهذا بشير الطبري. قال أبو عمرو الكندي: أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري فسرقوا نحو من 400 جاموسة. 400 جاموسة يساوي 4 مليون النهاردة. الجاموسة قال جاموسة 10,000 النهاردة، يعني الروم سرقوا حوالي 4 مليون من بشير الطبري في غمضة عين. قال: فاستركبني فركبت معه أنا وابن له، فلقينا عبيده وقالوا: لقد ذهبوا بالجواميس. قال: وأنتم لماذا عدتم؟ قالوا: ماذا تعني؟ قال: وأنتم أيضا أحرار لوجه الله عز وجل. فصرخ ولده وقال: أفقرتنا يا أبي. قال: اسكت، إن ربي ابتلاني ليختبرني في رضائي عن قضائه فأحببت أن أزيد. بقول: يا رب أنا راجل وراضي واستحمل كمان أكتر من كده. وهذه معاذ العدوية ذكر هذا الموقف صاحب كتاب تسلية أهل المصائب. روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البناني قال: أن صلة ابن أشيم كان في غزاة له ومعه ولده، فقال صلة: أي بني تقدم حتى تقتل وأحتسبك عند الله. فتقدم الولد ووقف في موطن الموت حتى رزق الشهادة، ثم حمل صلة بعد ولده وقاتل حتى قتل. فاجتمع النساء عند زوجته معاذة فقالت للنساء: مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئتي، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. شوف الصبر عند المصاب، شوف الرضا عند وقوع هذا البلاء. أعرابية ذكر قصتها التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، موقف عجيب جدا جدا. أعرابية ذهب البرد بزرعها، البرد زي قشور التلج نزل موت الزرعة كلها. شوف بقى واحد فلاح بقاله كام شهر بيزرع ويقلع وطلع عينيه، وقبل الحصاد كل المحصول يسحق. قال أبو بكر محمد بن يحيى: رأيت امرأة بالبادية قد جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها. شوفوا الرضا بقى، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك وحدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك وإن آمالنا مصروفة إليك. قال أبو بكر محمد بن يحيى: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجلاء فحدث بما كان، فوهب لها 500 دينار. بالرضا بالصبر كافأها الله عز وجل. أما عروة بن الزبير فحديثه عجب عجاب، ذكره صاحب تاريخ الإسلام. عروة يقول: ولده هشام خرج أبي إلى الشام ليلتقي بأمير المؤمنين الوليد، فلما كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة ثم ترقى به الوجع، فوصل إلى الشام وقد اشتد وجعه. فقال الوليد: نأتيك بالطبيب يا عروة. قال: إن شئتم. قال الطبيب: لابد أن نقطع قدمك من الساق لحد ركبتك نقطعها. قال: افعلوا. قالوا: لابد أن تشرب المرقد. قال: يغفل قلبي عن ذكر الله ساعة، اقطعوها وأنا في الصلاة. فقطعوها. قال الوليد: فما زاد عروة وهم يقطعون رجله من ركبته، فما زاد عن قوله: حس وما رأيت شيخا أصبر من عروة بن الزبير. وأثناء الرجوع ركض فرسه ولده محمد ركضة فقتله، فلم يتكلم كلمة إلى أن وصل إلى وادي القرى على أبواب المدينة. قال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، وجاء الناس يعزونه، فقال: اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. كان لي بنون سبعة أخذت منهم واحدة وتركت ستة، ولي أطراف أربعة أخذت واحدة وتركت ثلاثة، وأبقيت لي فيك الأمل، يا أعظم من أعطى ويا أكرم من سئل. عندي مواقف كثيرة في هذا الشأن. يبقى الرضا يا عباد الله، أرضى ولد آدم عن الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جعله الله في موطن النعمة فكان من الشاكرين. كان له خمس الغنيمة في كل غزوة، يعني لو كون هذا المال لأصبح ملياردير، عنده ملايين. أين ماله؟ كان من الشاكرين، يسد به دين المدينين، يجهز به الجيوش، يكفل الأيتام، يرعى الأرامل، شاكر، عبد شاكر. وابتلاه الله بأشد أنواع النقم في نفسه وأهله وولده، وصبر. لم يعش له ولد، كل أولاده ماتوا في حياته عدا فاطمة، ماتت بعد موته بستة أشهر، وكان يعلم أنها أول أهله لحوقا به من بعد موته، فكأنها ماتت في حياته. فهل سخط على الله؟ وهل فقد الولد بالأمر الهين؟ لما جعل ولده في إبراهيم في حجره والولد يجود بروحه، ذرفت عيناه بالدموع ونطق بالرضا: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضى ربنا، إن لله هذا الذي يرضيه في هذا الموطن، إن لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الرضا، أن يجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وبه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلصين.